قال واستعينوا بالصبر والصلاة هذا في أموركم كلها، وإنها لكبيرة يعني الصلاة لشاقة وثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون بمعنى يتيقنون، الظن بمعنى اليقين هنا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم موقنون بلقاء الله وجزائه وحسابه الخلائق وأنهم إليه راجعون إليه الجزاء والحساب. هؤلاء هم الذين الموقنون بلقاء الله والرجوع إليه هم الذين تكون الصلاة عليهم سهلة وخفيفة.